الخفيف يقول مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. الجواب عن إشكال يستشكل أنه كيف يكون هكذا ودم الشهيد ثمن لكل حياته، بينما مداد العالم ليس فيه تعب ونصب، وإن كان فيه تعب ونصب فهو قليل بالنسبة إلى دماء الشهيد. هذا إشكال. الجواب عن هذا الإشكال أن مداد العالم هو الذي يمد دم الشهيد بالحياة والحيوية، ولولا مداد العالم لذهب دم الشهيد هدرا. لنفهم شهداء بدر وشهداء أحد وشهداء كربلاء وشهداء الحروب الإسلامية الصحيحة، كانت ولم تكن للعلماء كتابات وكتب ومداد، فهل كان الناس يعرفون ذلك الأمر؟ وهل كان دم الشهيد يحرك الأجيال تحريكا تصاعديا وعمليا وإقداميا؟ كان من الواضح لا، كما أنه لا شك أنه كان هناك أنبياء قتلوا، وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، حتى اسم أولئك الأنبياء نحن لا نعرف، فكيف بالشهداء الذين استشهدوا بين أيديهم؟ فالذي أبقى على شهداء بدر وأحد وشهداء كربلاء وشهداء صفين والجمال والنهروان والشهداء الذين استشهدوا مع الإمام الحسن ومن أشبه هو قلم المفيد وقلم المرتضى وقلم الرضي وقلم المحقق الحلي وما أشبه، هذا هو الذي أبقى على هذه الدماء وجعل هذه الدماء سارية المفعول إلى يومنا وإلى ما شاء الله. لو لم تكن هنالك كتب وكتابات تبين هذه المبادئ وتبين هذه الدماء لعلنا كنا نحن اليوم شيوعيين، لعلنا كنا وثنيين، لعلنا كنا ملحدين، لعلنا كنا مسيحيين، ولعلنا ولعلنا. فالذي أحيا تلك الدماء هي أقلام العلماء. هنا إشكالان. الإشكال الأول، هل قلم المفيد أفضل من دم حمزة وأفضل من دم العباس وأفضل من دم علي الأكبر وأفضل من دم جعفر بن أبي طالب؟ الجواب لا. فما معنى مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء؟ الجواب أن المراد في هذه القضايا على الاصطلاح المنطقي القضايا الحقيقية، أو على الاصطلاح العرفي القضايا الطبيعية، يعني طبيعة هذا أفضل من طبيعة ذاك، وإن كان في ذاك فرد أفضل من هذا. الرجل خير من المرأة، يعني أنه حتى الرجل العادي مثلي أفضل من فاطمة الزهراء المرأة، أو أفضل من مريم المرأة، أو أفضل من خديجة المرأة، أو أفضل من زينب المرأة، لا، إنما يعني هذه الطبيعة بما هي هي أفضل من تلك الطبيعة بما هي هي. نقول في الأمثلة العرفية فلان طبيب، يعني يشفي كل مريض؟ لا، عشرات المرضى يموتون من تحت يده. أو نقول فلان مهندس، يعني يعرف كل هندسة؟ لا، فلان خبير حساب يعرف كل حساب؟ لا. اسبيرو دواء الزكام يعني يشفي كل زكام؟ لا. فلان فقيه يعني يعرف أن يجيب عن كل مسألة؟ لا. الدعاء عند رأس الحسين مستجاب، كل دعاء مستجاب؟ لا. تربة الحسين الشفاء، كل تربة الحسين لكل إنسان شفاء؟ لا. قضايا طبيعية، يعني هذه الطبيعة تشفي إذا اجتمعت الشروط وافتقدت الموانع. هذا طبيب طبيعته الشفاء وكثيرا ما لا يشفي. هذا مهندس طبيعته التصميم ووضع الخرائط وكثيرا ما لا يعرف. وهذا فقيه وكثيرا ما لا يتمكن عن إجابة المسألة. فالمراد بمداد العلماء أفضل من دماء الشهداء أن طبيعة مداد العلماء إذا قورنت بطبيعة مداد الشهداء هذه الطبيعة من حيث هي أفضل من تلك الطبيعة، ولا منافاة أن يكون هناك شهداء كثيرون هم أفضل حتى من نفس المفيد والمرتضى وأفضل حتى من نفس المحقق والعلامة. هذا سؤال وجواب. السؤال الثاني حول هذه الجملة مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، تقولون أفضل لأن مداد العلماء أبقى دم الشهيد ساري المفعول. الإشكال أنه لو لم يكن دم الشهيد لم يكن هذا العالم ولم يكن مداده. إذا لم يكن الحسين وعلي والرسول صلوات الله عليهم ولم يكن حبيب والعباس وجعفر وحمزة، هل كان مفيد؟ أبدا. فهذا مستند إلى ذاك، كيف يكون هذا أفضل من ذاك؟ هذا الإشكال الثاني. الجواب واضح، مداد العلماء من حرك حمزة إلى الميدان ومن حرك حبيب إلى الاستشهاد ومن حرك هذا عمار بن ياسر إلى ميدان الحرب؟ هو المداد حركه. فالشهيد قبله مداد بعده مداد، وهما صنع هذا الشهيد ابتداء واستدامة. وقلنا القضية طبيعية، ما قال مداد المفيد أفضل من جعفر، لا ما قال هذا الشيء. المداد الذي كان قبل جعفر وهو مداد رسول الله، والمداد الذي كان بعد جعفر وهو مداد المفيد، هذان المدادان مدادان أبقيا على جعفر، كونا جعفر وأبقيا عليه، وكونا حبيب وأبقيا عليه. فمداد العلماء، فلو لم يكن مداد العلماء لم يكن شهيد ولم يكن بقاء للشهيد. في ثورة إيران هؤلاء الشهداء من حركهم؟ مداد العلماء حركهم. من أبقاهم؟ مداد العلماء أبقاهم. فالمداد كون الشهيد وأبقى الشهيد. هذه مقدمة ولا نريد الإطالة. المقدمة الثانية، أكو كتاب بالفارسي، هذا الكتاب أكوه بالعربي، رجل اسمه جينياز دالكوركي، هذا من سفراء روسيا في إيران، والذين صنعوا علي محمد الباب البهائية البابية هم صنعوه، الروسيون صنعوه، وثم احتضنته إنجلترا، وبعد ذلك احتضنتهم أمريكا إلى اليوم وإسرائيل. هؤلاء هم الذين أبقيا على الباب والبهاء. باب لقب محمد علي أو علي محمد الشيرازي الباب، والبهاء لقب تلميذه حسين بهاء الله حسين النوري، فيسمون بالبابية باسم الرئيس الأعلى، ويسمون بالبهائية باسم الرئيس الثاني. هذا الرجل جينياز دالكوركي اسمه، روسي في إيران، صنع هذا الرجل. الحقيقة أن الإنسان من الضروري عليه أن يقرأ الكتب كثيرة، وإذا كان هناك 1000 كتاب في العالم وقرأت 999 كتاب، فمعلوماتك بعد أنقص من بقدر كتاب واحد. الإمام أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه: أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. الآن كم واحد هنا؟ 60 واحد لنفرض. أنا عندي عقل، إذا جمعت مع عقلي 10 من هؤلاء يعني صرنا 11، إذا جمعنا 20 يعني صرنا 21. أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. ولذا يقولون العلم يفرخ في الإنسان المتواضع، يعني أنه هذا متواضع ما يصور أنه أعلم الناس مهما كان عالما، وما يصور أنه غيره لا يفهم وأنا أفهم ولا أحتاج، لأن هذا المكان العلم لا يفرخ فيه، لا يثمر فيه، لا يزدهر فيه. وسئل عن أحد الأئمة المعروفين أئمة المذاهب: كيف وصلت إلى ما وصلت؟ قال: لأني لم أستحي أن أسأل عن أي مسألة وعن أي عالم، مستحي، حتى إذا هذا مكانته صغير أصغر مني في الاجتماع، حتى إذا أنا أشرف منه في الاجتماع، وحتى أنه إذا الناس يحترموني ويزدرونه في الاجتماع لا تعلمت منه، حيث علمت أنه يعلم مسألة فتعلمت منه. هذا جينياز دالجوركي الواقع فرشي يقول: هو أنا شخصيا استفدت من كلامه، عنده مذكرات، وأنه كيف صنع علي محمد الباب. هذا في الحقيقة ما تهاب، يعني فرشي كلش مهم، لا تتصوروا أن هذا شيء صغير. إيجاد مذهب كذب مختلق في وسط الحضارة والعلم والعلماء، وهذا المذهب بقي على 150 سنة، لأن من عمر علي محمد الباب إلى اليوم 150 سنة، وصار مذهبا رسميا في كل العالم الآن. وأقصد الحكومة تعترف بالمذهب أو لا تعترف، الآن في كثير من بلدان العالم ومنها الكويت لها فرع، وفرد مرة سمعت فرد كمية جدا كبيرة في الكويت منهم موجودون. فهذا الشيء مش صغير. أكو فرد مثال، وليس علينا الآن بهذا الأمر، أنا علي هذه أيضا كمقدمة أقولها حتى نأتي إلى هذه المقدمة. أكو شعر لسعدي جدا جميل يقول: ديدي كشغوف زال بارستم گرد، گرد يعني شجاع، دشمن نتوان حقیر و بیچارش مرد، دیدیم بسی آب ز سرچشمه خرد، چون پیشتر آمد شطر و بار ببرد. يعني تصور انه شنو قال زال مع رستم الشجاع، قال ان العدو مهما كان حقيرا لا تستحقر به. في الحقيقة فرد نصيحة من نصائح سعدي كلش ثمينة: أنك في الكويت لك 10,000 صديق وعدو واحد، هذا العدو الواحد يخرب، هذا العدو الواحد يخرب. قسم من الناس يتصورون، الآن مو كلامنا في هذا الموضوع ولا أريد تفصيله، قسم من الناس يتصورون أنه أنا عندي فرد مليون صديق، حتى هذا المصديق الواحد تعلم من رسول الله كان يجعله صديقا، ولو صوريا كان يجعله صديقا صوريا. المنافقون منه الذين جعلهم رسول الله أصدقاء صوريا. يقول أنه تعرف أن زال ماذا قال لرستم الشجاع؟ قال له: العدو لا تستحقره مهما كان حقيرا. ثم مثل مثال قال: هذه السيول التي تأتي وتجرف المدن وتجرف الغابات وتجرف قطعان الجمس، هذه السيول من ماذا تجتمع؟ من عيون صغيرة، عين هنا وعين هنا وعين هنا وعين هنا وعين هنا، ثم تتصل بعضها ببعض وتصبح سيلا هائلا تجرف الكويت وبغداد وطهران والقاهرة. ديدي كشغوف زال بارستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچارش مرد، دیدیم بسی آب ز سرچشمه خرد، چون پیش ترامد شطر و بار ببرد. هر گینیاز فی الحقیقه یجب ان لا تستحقره. رجل تمکن ان یؤسس فی قلب الاسلام والمسلمین والشیعة والتشیع، وحتی فی بغداد لهم فرع، وحتی فی القاهره لهم فرع، عیسی الباب الحلبی متقرون على قسم من الكتب مطبعة عيسى الباب الحلبي باب، يعني شنو؟ يعني له في القاهرة مطبعة وعشرات الملايين من الكتب يطبعها، واسمهم فوقه عيسى الباب الحلبي. في الرياض عندهم، في الكويت عندهم، في كل مكان عندهم أفراد ويتسعون. شاهدي في هذا، شاهدي أن هناك يقول كلمة ما أحكمها من كلمة جينياز، يقول إني كنت جمعت في طهران جماعة كبيرة من المرتزقة. اقرأوا هذه المذكرات الشرقية والغربية مهما كانت رئيلة بنظركم، لأن فيها فوائد جمة. يقول جينياز الذي كون المذهب البهائي، يقول إني كنت جمعت في طهران جماعة من المرتزقة. هؤلاء المرتزقة كنت أعطيهم بالخفي فلوس، وكنت جمعتهم من الحمال والبقال والمباحثي، سواك وذاك اليوم ما كان سواك ولا مباحثي، ومن أسقاط الناس جمعت هؤلاء. فهؤلاء كانوا ينفذون معاربي في ضرب العلماء بعضهم ببعض، وفي ضرب الأعيان بعضهم ببعض، وفي تكوين علي محمد. يقول أنه أنا قلت لهم أن علي محمد الباب هذا نبي، وهذا إمام زمان، أول إمام زمان المهدي. يقول بعد ذلك ألقي على علي محمد الباب القبض، الحكومة بضغط العلماء ألقى عليه القبض، ألقت عليه القبض وسجنته. يقول أنا جمعتهم بالليل وقلت لهم أنتم من غد فقط شغلكم، أي مكان جلستم أي مكان قمتم، قولوا باللغة الفارسية، يقول قولوا إمام الزمان وجرفته. هذا هو الإمام الزمان ألقي عليه القبض. يقول فرد مرة كنت أترقب الإنعكاس، شفت كل طهران ناس يضحكون، لا شك في عقلاء يضحكون، ناس متحيرون، ناس يردون، ناس لا يفهمون يؤيدون. اشتهر في كل طهران أن إمام الزمان ألقي عليه القبض. هذه شوف إنسان واحد يتمكن أن يصنع من هذا الصنيع بالدعاية، وبالدعاية الهائلة. ليه تكون عندك قصاصة ورق اللي ألقي في السوق وما أدري منك صنعه هذا لا اعتناء به بعد عشرة ملايين من الناس الذين أيدوه؟ لا أبدا. هل قصاصة تأثر؟ وهل أصغر من القصاصة تأثر؟ يقول ألف صديق قليل وعدو واحد كثير، كما أن في خلايا بدنك. فرد مرة كنت أقرأ يقول على أنه 140 مليون مليار في بدن الإنسان خلايا، 140 مليون مليار. أما خلية واحدة تأخذ سرطان، كل جسمك يصير فيه سرطان وأخيرا موت. خلية واحدة، أو خلية واحدة يصير فيها كوليرا وأخيرا الموت. هذا هو 140 مليون مليار، يعني كل واحدة من هذه الملايين، كل واحدة من سوي مليار، فمية واربعين مليون مليار في جسد الإنسان، لكن هالخلية الصغيرة يسبب هذا الشيء. هذه أيضا كان كمقدمة، وما كان علينا، كان علينا الشيء الثالث وهو امتداد لمداد العلماء. الواقع أنه الغربيون والشرقيون على حد سواء، والشرقيين هم امتداد للغربيين لا شك فيه، الغربيون والشرقيون امتداد واحد، وإنما هذول مع تطوير، كما أن الصهيونية أيضا امتداد للغربيين الصليبيين هم مع تطوير. الغربيون والشرقيون هؤلاء يجعلون من الحبة قبة، ويجعلون من القبة حبة إذا شاءوا. شيء صغير يقع في بلد ما في أقصى العالم، وفرد قتيل اثنين جريح، وإذا إذاعت منتقل يقولها، وإذا إذاعت بي بي سي يقولها، وإذا إذاعت صوت أمريكا يقولها، وإذا كل الإذاعات العربية والعجمية والفارسية والهندية يرددها، صار إنسان قتيل واحد وكل العالم امتلأ. بينما مو بناء يقول 5000 إنسان يقتلون في ميدان جاله، يقول أكثر الفرض عن سمعت من إذاعة بي بي سي قال 65 إنسان قتلوا، يعني جعل من 5000 65 إنسان. هو لا يعرف، يعرف لأن الشخص الذي كان يحضر في قمة قابوس أيضا يحضر في ميدان جالة، لكن هو كيف يعرف يضرب هذا ولا يضرب هذا ويكبر هذا ويصغر ذاك؟ هؤلاء يعرفون، وهؤلاء يعملون تحت خط دقيق من أدق ما يكون، بس نحن الذي لا نفهم هم يفهمون الحياة، ولهذا سيطروا. الواقع احنا يجب علينا ونحن اغلب اهل العلم ان نحمل الاقلام، هذا شيء يأتي من عندنا، ان نحمل الاقلام ونفضح خطط هؤلاء. ما عندك قلم؟ حصل القلم. يعني ليست عندك قوة للكتابة؟ حصل. ليس عندك وقت للكتابة؟ اي وقت اثمن من هذا الوقت؟ خدمة لبلدك ودينك ودنياك، وخدمة لآخرتك، وخدمة لمجتمعك. الآن لاحظ، نحن في الكويت الآن مثلا، نحن من أين نستقي معلوماتنا؟ من الإذاعات، من الصحف، من الكتب، من أين نستقي؟ في إذاعات وصحف تعلم أحوالها، أما الكتب قسم منها بأيدينا، لكن يجب علينا أن نوفر هذه الكتب للمجتمع. إذا وفرنا، لاحظوا مثلا انقلاب أفغان، ولا أريد أن أمثل، انقلاب أفغان هذا الشيء العرب ما اعتنوا به، مو مهم، أثر شيء يمر مرور سلام، مع العلم لعله مليون إنسان تحت الكبت والاضطهاد والقتل والتعذيب. بينما قصة فلسطين أقلام بأيديهم وضج في كل العالم العربي وغير العربي. هم وغيرهم، ولا أريد تنقيدهم حول فلسطين، لا أريد أن أبين أن هؤلاء بأيديهم كل شيء، ونحن باق بأيدينا الكتب فقط. يعني بإمكاننا أن نكتب ونؤلف ونكثر من التأليف، وأن هذه الكتابة والتأليف بأيدينا. القلم نتمكن أن نحصله إذا ما عندنا قلم، يعني ما عندنا قوة كتابية، نتمكن، أي إنسان يتمكن. بعد ذلك نتمكن أن نستقي معلومات ونحصل معلومات في ضد هؤلاء الغربيين والشرقيين وأساليبهم، وبعد ذلك نتمكن من طبعه أيضا. لماذا لا نتمكن من طبعه؟ أليست لنا مكانة اجتماعية؟ نتمكن أن نأخذ من الناس الفلوس، لماذا لا نتمكن؟ الحقيقة اليوم أنا بارحة بالليل وقعت يدي كتاب ساعة تقريبا 12 كان وعشرة، يعني شفت بيدفر الصديق أخذت منه، قلت منين هذا الكتاب حصلته؟ قال من فلان مكان، قلت أشوفه، قال أنا ما شايفه بعد، قلت ما يخالف أنا أشوف. وبارحة أنا مع العلم أنه ما كنت نايم وكنت تعبان، طالعت تقريبا من أوله إلى آخره ما يقدر في الصفحة تقريبا، حتى وقت متأخر نمت، وصبحا كان عندنا خطار ما كنت أتمكن أنام أيضا، ما نمت، كلش تعبت. هذا الكتاب هو الذي أوحى إلي لهذا المجلس. هذا الكتاب يذكر كيفية التعذيب في سجون هؤلاء العملاء للمسلمين. يأتي عن سكارنو وعبد الناصر وهذولا، يذكرهم، يذكر كمية منهم وأنهم كيف يعذبون. في الحقيقة أنا فكرت، ألسنا نحن الآن مخطئين في أنه لا ننشر فضائح هؤلاء الأحياء منهم؟ الأموات وراحوا إلى جهنم وبئس المصير، إحنا مو مسؤولين عن هؤلاء؟ نحن الآن لنا قدرة ولنا إمكانية ولنا لسان ولنا قلم ولنا إمكانية أخذ المال. هؤلاء المساكين المسجونين الآن في البلاد الإسلامية، وأنتم أعرف بالبلاد الإسلامية التي نقصدها، إحنا مو مسؤولين عنهم. إذا كنت أنا أحدهم ما كنت أفكر هذول المسلمين شلونهم؟ أقل تقدير يفضحون هؤلاء، يفضحون هؤلاء العملاء. هذا لا أسلوب إسلامي، وحتى لا أسلوب أمريكي في داخل بلده، وحتى مو أسلوب بريطاني في داخل بلده، وحتى مو أسلوب إسرائيلي لليهود الذين تحت نفوذه. إذا حقيقة فضحناهم ينقلعون، هذا لا شك فيه، ويسقطون. كيف سقط شاه إيران؟ شاه إيران أسقطه باعتقادي 99% دعاية، أسقطت شاه إيران المناشير، الكتب، الأشرطة، الخطباء 99 أسقط شاه إيران 99% من هالأشياء أسقط. وإلا كيف أسقطت شاه إيران؟ وكيف السجون فرغت في إيران؟ سجون اللي فيها 100,000 سجين. الآن أكو بلد إسلامي فيه 50,000 سجين مثل إيران، لكن ماكو فاضح له. لماذا لا؟ ومحمد الترقي تعرفون كم سجناؤه؟ يقولون ما قرب ربع مليون سجين عنده. كلهم مسلمين هؤلاء، كثير منهم شيعة، كثير منهم سنة، كثير منهم نساء، كثير منهم رجال، كثير منهم شباب. هؤلاء من يجب أن يفضحهم ويبين خططهم وهم يظهرون وراء الإذاعات السيد الرئيس والثائر والتقدمي وضد الاستعمار وجبهة الرفض وفرض قائمة طويلة من ألقاب الأنبياء؟ من يجب أن يفضح هؤلاء؟ وحقيقة نحن مو مسؤولين أمام الله، لكم إمكان وما عملتم. الله تعالى يقبل من عدنا أنه ما كان عدنا أقلام، الله يقبل من عدنا ما كان عدنا فلوس، يقبل من عدنا، الله يقبل من عدنا ما كنا نعرف. ماذا نجيب الله في الحقيقة؟ الآن أقول لكم قصص إني سمعتها من الذين عذبوا مباشرة، أو مو من الكتاب أنقل القصص، لا أبدا، ولا قصة من هالقصص التي أنقلها رأيتها في الكتاب، لا، قصص أخرى رأيتها في الكتاب. اسم المؤلف أذكر، أما اسم الكتاب ما أتذكر. اسم المؤلف جابر الرزوق، أحد الأصدقاء من يوم صباح أخذه مني، يجي إلى بيتنا اتفاقا وشاف الكتاب وشاف، قال أنا أخذ حتى أطال، أقلتني خلفه. أنواع التعذيب اللي أنا سمعت من الذين عذبوا بنفسهم أو من الذين رأوا في السجون كيف عذب، ولاحظوا إذا أحدنا كان مكان هؤلاء المعذبين. واحد من التعذيب في إحدى السجون، وأني أشير إلى أصدقائنا، يقول على أنه كانوا يجيبون ناس في السجن وأنا شفتهم، هل ينقل مو هو ابتلي به؟ يقول أنهم يدقون أذنه بالبسمار بالحائط واقف. هذا في الحقيقة إنسان شمك إيش كثر إذنه كان يوقف، إذا أنه يريد يقعد أو يحرك رأسه معناته تنشق الأذن، والأذن كلش موضع حساس لأنه غضروف. وإذا يوقف إلى كم يوقف هذا الإنسان؟ وثم هل الأذن تتحمل دق المسمار في الحائط؟ فكروا في هذا الشيء. هذا وحده اللي نقله من رأى هذا الشيء ومتعددا مو واحد. بعد ذلك يقول بعضهم كان يقف 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات حتى تأخذه الإعياء فيسقط وتنشق أذنه هنا من الأذن، هنا يشبدك وأخير الأذن. فأفرض أنت أحدهم وكان لك أصدقاء مسلمون وكل شيء يقولون حول هذه الحكومة، أي ذنب عظيم هذا الشيء؟ من نادى يا للمسلمين فلم يستجيبوه فلم يجيبوه فليسوا بمسلمين، هذا حديث رسول الله، أليس هؤلاء مسلمين؟ هذا واحد. الشخص الثاني الذي قتل في السجن عبد العزيز البدري، صديق اللي شاف هو نقل، قال هذول المباحث كانوا يأتون ويطفون جقايرهم في داخل عينه. فكر في هذا الشيء، في داخل عينه يطفون جقايرهم، وأخيرا قتلوه، لكن بعد التعذيب قتلوه. الشيخ عبد العزيز البدري هذا كان من العلماء، وأنا سمعت خطابه ورأيته وصافحته في حفلة الإمام أمير المؤمنين. الذين يظهرون أنفسهم بمظهر التقدميين والمحررين من الاستعمار وأنهم كذا وإلى آخر القائمة، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الذي نقل لي أيضا غير مباشر، يعني مو هو صاحبه نقله لي، وإنما الشخص الذي بواسطته نقل الكلام لي عنه، يقول أخذوني للسجن. في الحقيقة في التحذيبات إنسان ما يفكر فيها إطلاقا، وهذني كل واحد مكان. يقول على أنه بين البلدين إيران وأصدقائنا، ما أنقل عن مكانات أخرى. يقول على أنه أجوني أخذوني دقوني دق حتى أعترف، وأنا ما مجرم حتى أعترف، وعرف له أن يعترف معنا 10 سنوات يخلوه على السجن. فشنو سووا؟ 10 سنوات 15 سنة ما أدري، يعني يخلوه على السجن إذا اعترفت بالذنب الذي هم يريدونه كذب، ما أدري الذنب هم شنو. إيه؟ يقول على أنه بعد الدق وشافوا ما فادوا وياي قالوا طلع لسانك. طلعت لسانه شو أسوي؟ خلوا فرد إبرج والدوس في لساني هالشكل وإيدي مكتف. يقول أفن جننت أنا لما صنعوا هذا الصنيع. وراح راح قال له شو وقت صار بناك اعتراف أشر احنا نجي. يقول في الحقيقة أنا أفن جننت، مو أنه تعذيب، هذا تجنين، يعني جننوني بهذا العمل غير الألم. أفن إنسان لسانه طالع اشكف الصعوبة على الوجه، تطلع لسانك فرد ربع ساعة وشوف شلون صعوبة يصل على الوجه، لأن اللسان مو في مكانه. يقول على أنه بعد ساعة ساعتين شفت ما أتحمل، أشرت لهم أجو طلعوا الإبرة. قال له كل اعتراف اللي تلون أنا اعتراف مستعجل ما يخلص. من يجب أن ينقذ هؤلاء؟ متصوروا؟ وهذا مستمر، يعني مو يوم ويومين وعشرة أيام وإنسان، حتى إنسان مجرم ماكو إنسان مجرم، هذول على أبرياء. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع أنه قال واحد آخر، هذا هذني كل من وحدات وكلها الآن أذكرهم منه والوثائق منه اللي نقلوا له القصص بالذات بأنفسهم. قالوا جوا أخذوني قالوا اعترف فلان شيء. قلت أنا مو مجرم. قالوا ما يخالف مو مجرمته. جوا أخذوا يدي خلوه في فرد شيء حتى يبقي إيدي، وأخذوا يدقون في أصابعي إبر، كل أصبع يدقوا في إبر بتشاكوش. يقول كل دق أنا يغمى علي، حتى في 10 أصابعي في 24 ساعة دقوا إبر طوالي يدقون كل إبرة في فرد إصبع من الأصابع. يقول أنا 20 مرة أغمي علي وطبيب علي، حتى أنه إذا أغمي علي يفكون، وبعد ذلك يصنعون الصنيع وأنا ما أعترف. بعد ذلك أخذوني بعد اللي خلاص كله شو، ماكو أكل ماكو شرب ماكو بول أجلكم الله، ماكو مرحاض، هذا عشان مو مهمة. بعد ذلك أخذني فرد واحد كلش قوي وجاني بمكان، قال تعترفي ولا هالشكل إيدي ماخذة، إيدي الكل مخدرة. قال إذا ما اعترفت أضرب على الطاولي إيديك، يعني إبرة اللي هنا واصل بعد شوي يروح، وإبرة مو من القسم اللي يتكسر، من القسم اللي يدقوا في الحائط، يعني في العظم يدخل أيضا الإبرة. هذا واحدهم أيضا نقل لي بالذات، الشخص الذي سمع منه بالذات. تصوروا هالأشياء أقسام التعذيب. واحد من أصدقائي كان هذا من رجال الدين، وأنا أعرفه وأتمكن أن أسميه لكن ما أسميه، الآن موجود في ذلك البلد. هذا كان من المجاهدين والمتحمسين. بعد ذلك هذا سجنوه ما أدري 6 أشهر 5 أشهر كذا، ونحن في الكويت لا أعرف عن مصيره. جاني صديق سألته منه أنه هذا شلون بعد اللي طلع من السجن، قال خلاص كل شيء ما يقول، انتهى كل شيء عن جهاده. قلت له لماذا؟ قال هو قال أقسام التعذيب اللي عذبوه، قال من جملة أقسام التعذيب اللي عذبوني، وهو رجل دين وخطيب وإمام جماعة، يقول من أقسام التعذيب اللي عذبوني يجوا 2 في المباحث الأمن، ربطوا خصيتي بحبل، وأحدهم وقف هنا وأحدهم وقف هنا. قال يعترف ولا بعد يصلخوني، صلخ أنا عن تعذيب نفسي، يأترف ما أعترف يجر الحبل يغمى علي أنا وأكع. بعد ذلك بعد اللي يرتد علي نفسي، تعترف ما أعترف يجر الثاني الحبل وهكذا. يقول الآن اللي هو طالع ذكره صاير متورم هالكبر وصاير أسود ويحتاج إلى معالجة لندن، وما يتكلم كلمة أصلا، ومريض. صوروا هذا الشيء في الحقيقة. الحقيقة ألسنا نحن مسؤولين في إنقاذ هؤلاء؟ وقلت الآن في ذلك البلد حسب الإحصاء الرسمي 50,000 سجين أكو، ولعل فرد 5,000 10,000 منهم تحت شكل تعذيب، وهم المسلمون وهم التقدميون وهم المدافعون عن الإسلام وهم ضد الاستعمار وضد الإمبريالية وضد الصهيونية وضد إسرائيل. هذا أيضا شيء. شيء آخر أيضا نقلته ذات مرة هالقصة في المسجد بمناسبة من أقسام التعذيب في إيران، يقول على أنه هذا فرد ولد عد هو الأب 18 سنة عمره 17 سنة عمره من هذول المجاهدين. في الحقيقة إيران مشت على مو أشلاء أشلاء أنا باعتقادي بسيطة، دبابة تمر على الإنسان يقتله في دقيقة، هذا كلش بسيط، أو فرد طلق كلش بسيط هذا. أما التعذيب المشكل، يقول على أنه جاب بطل بيبسي وكسر رأسه، كسر الرأس، تكسير الرأس يصير كله قزاز. ثم اثنين اجوا بالقوة قعدوني على هذا البطل حتى مزقت كل احشائي، ولا تقل على انه شنو احساس من آلام ومن اغماء ومن رجوع ومن اي شيء. ومات الولد اخير. الان هذا الشيء موجود، بل في ايران انتهى هذا الشيء، لكن في غير ايران الان موجود. من المسؤول عن هؤلاء؟ أليس رسول الله لما يقول صلى الله عليه وآله وسلم أنه من نادى يا للمسلمين فلم يجيبوه فليسوا بمسلمين؟ شنو هذا معنى؟ أنا ما أتمكن، أنا ما عندي قلم، من يساعدني؟ من يعطيني فلوس؟ شلون أنشر؟ وان هذا حكي حقيقة. هذا واحد، واحد نقل على أنه هو كان شايف أيضا، يقول في سجن سن اللي كنا، قلت الآن أذكر كل هالأشخاص اللي نقلوا للقصة مباشرة أو أذبهم بأنفسهم التعذيب. قال أنه كنا في سجن وجابوا فرد واحد سمين، كلش سمين كان هيكله، فكان من جملة التعذيب اللي عذبوه أنه ربطوا رجليه بحبل، وكان في السجن فرد بئر عميق، هو يقول بئر في السجن كان فرد بئر، كأنه بئر عميق كان في السجن، كأنه حافرين لها الشأن بالذات. يقول أنه كانوا يجيبون هذا الإنسان، هذا الإنسان السمين المكتف اليدين، يجيبوا هذا يهدوه في البئر منكوسا ورجله مربوط. يقول هذا يروح ما دام الحبل عنده امتداد أفرض 4 أمتار 3 أمتار، يروح بعد اللي هو كلش سمين، فهذا من يقع يعني ينتهي الأمد المسافة، تنتهي المسافة، وإذا به أنه فرد صعوبة على رجله وعلى كل جسد، الآن كله هنا أعصاب، حتى يغمى عليه في البئر فيجروا من البئر يجيبوه بالهذا بالشرخ. بعد ذلك يوم يومين يبقى مؤمن عليه كذا مجروح ودمايات وشي، وبعد ذلك يصنعون به نفس الصنيع. يقول بعد ذلك أطلق من السجن 7-6 شهور بعد 10 شهور أكثر أقل، لكنه كل أعصابه كانت مقطعة، يعني ما يتمكن يمشي، خلصان رجلين خلصان ماله. هذا في بقية حياته يبقى ماذا بلا رجلين، قطع النظر عن الآلام التي شاهدها، قطع النظر عن سائر الأشياء، الأهانات والتعذيب غير التعذيب. هذا واحد. أما الشاه إيران النواب الصفوي كيف قتله؟ نواب الصفوي هذا كان فرد صديق لنا، هذا كان يدرس في مدرسة آخوند الكبير في النجف، وكان آخوندي معمم، ويجي إلى بيتنا وصديقنا، وأنا أهديت له قرآن، قصة قبل 30 سنة هالقصة تقريبا. فرسيت شاب عمر تقريبا 30 سنة ما أشبه، كان يدعو إلى تطبيق حكم الله، ومؤلف كتاب في حكم الله، مؤلف، أنا شفت التأليف ماله، أنه كيف يطبق حكم الله، والجيش في الإسلام كيف، والأمن كيف، والشرطة أين كذا. الشهر ألقى القبض عليه. فرد واحد من أصدقائي اللي كان في السجن معه أيضا كان من فدائيان الإسلام، لكنه هرب، ألا نذكر اسمه شنو، وذاك الوقت يجي بقي في العراق إلى أن مات. هو كان مشاهد لتعذيب هؤلاء، لكن هو ما كان معروف، هو أخوندي أيضا كان، هو ما كان معروف بأنه من فدائيان الإسلام، ولهذا سجنوه وثم أطلق سراحه بعد وساطات أبوهم، كان عالم ومرجع، وأبو هذا الثاني. يقول أما نواب صفوي من جملة تعذيباتهم للفدائيان الإسلام اللي نقلها من جملة تعذيب مال نواب صفوي، يقول هذا نواب صفوي هذا كانوا يجردونه من ملابسه كله. بعد ذلك كانوا داقين زجاج، داق مو كلش ناحن، داقين زجاج، فيفرشون الزجاج على الأرض، وهذا مربوط يده ورجله فقط، ثم يمرقوه على هالزجاج من رأسه إلى رجله، يصير قطعة دم. بعد ذلك يشيلوه، يجيبوا فلفل وخل وملح، كانوا مخلوطين، يرشوا من رأسه إلى رجله. ويقول هذا أصلا مو بشر كان صاير، ومكرر صنعوا معه هذا الصنيع أمامنا. وبعد ذلك قضوا عليه بالطلقة. لكن بعد اللي صار كومة لحم والدم، مو إنسان بعد. هذا من أعمال الشاهد. هذا قسم من الناس شفت اليوم كاتب الجرائد على أنه هذا بعد أصابه مرض لا يقدر على النطق، تأثروا. في الحقيقة تذكرت قصة نواب صفوي من جملة مئات القصص التي أنا أعلم بها. من مسؤول عن هؤلاء حقيقة؟ قلت أن الشاه خلص لا شك فيه، وتعذيبه انتهى، يعني بالنسبة إلى الدنيا خلص، أما بالنسبة إلى الآخرة فأول الموضوع الآن. أما الآن هذه الأشياء موجودة، الآن هذه الأشياء موجودة. حاج يوسف كمال نقل لي على كل في قصة أردت أن أنقلها لا أنقلها، عن صديق له ذهب إلى بلد ورأى وقيل له بعض كيفيات التعذيب الهائل، أترك هذه القصة. هذه أقسام قلائل من التعذيب التي أنا سمعتها مباشرة عن الأشخاص الذين رأوا هذه التعذيبات أو صاحب التعذيب نقلها له. أنا شخصيا شفت في إنسان معذب كان إيراني ماخذيه في بلاد الأصدقاء، بعد ذلك اجى عندنا رجل طويل كذا شيء، بعدين صار كلام قال أنا اتهمت بفلان تهمة وأخذوني وسجنوني وعذبوني بالمكوات وما أشبه والأشياء والأصياخ الحديدية، بعد ذلك كشف عن جسده أمامي. حقيقة كل جسد إنسان يشوف يقشعر جلده، كل يعني فرد حفر وفرد مكانات نار وفرد مكانات سيخ مدخلين في جسم، يعني من نام داخلين من ناكم خارجين، وأكو مكان بعد موجود لأنه ما ملتحم، لأنه مخلين السيخ، يعني مخلين السيخ فرد مدة حتى أنه سيخ مشوي سيخ حار، فهذا مخلين فباقي هذا الزرف مثل زرفة الأذن. أذن شلون؟ أنا شفته في الحقيقة اللي رواني جسده ونحن هناك. الآن هذا الشيء موجود ومو في بلد إسلامي واحد، في البلاد الدكتاتورية، دكتاتورية معنى هذه الأمور. هؤلاء كلهم بانتظار أقلام يفضح هؤلاء عمالتهم، ارتباطهم بإسرائيل، ارتباطهم بأمريكا، لا إنسانيتهم، سرقتهم، قتلهم الأبرياء وإلى آخر الأشياء. وهذه تحتاج إلى أقلامنا مو قلم. صدقوا لو أن 1000 كتاب في هذه الأمور في مختلف جوانب هؤلاء العملاء تكتب، كتاب 100 صفحة، كتاب 200 صفحة، كتاب 50 صفحة، كتاب 300 صفحة، فرد 1000 كتاب لو يطبع و1000 كتاب ينشر كل في 1000 يعني مليون، تدري على أنه 90% من هذه الأمور تسقط؟ لأن الحرامي إذا عرف أن الناس عرفوه، إذا عرف أن الناس عرفوه بعد تلقائيا يسقط، تلقائيا يسقط. والذين يأتون من بعدهم لا يتمكنون من هذه الأمور ولا يتمكنون من هذه الأعمالات ولا يتمكنون من خيانة المسلمين. هؤلاء الذين في إيران كلكم سمعتم الذين فضحوا الشاه وأتباعه في سرقتهم من البنك من فلوس إيران القائمة، 7 منهم أعدموهم، تذكرون في نفس الوقت. لماذا أعدموا هؤلاء 7؟ لأنهم فضحوهم في أرقام السرقات اللي سرقوا إلى الخارج، فضحوهم 7 منهم. حتى واحد إجي هنا من تجار إيران نقل لي قال واحد منهم كان صديقي هذا، وقال هذا اللي شجع البقية 6 وقال لهم افضحوهم حتى إذا قتلوكم تذهبون إلى الجنة. قال لكن ما كانوا يحتملون أن جريمتهم الإعدام، ما كانوا يحتملون هذا الشيء، وإنما أشرف بهلوي أصر على إعدامهم فأعدموا، أصرت على إعدامهم فأعدموا. يعني الشاهد على أن هؤلاء أيضا يفضحون، وإذا فضح هؤلاء ما يتمكنون بعد من العمل، وأسلوب فضيحتهم هم إذا عطل أيديهم وبأيدي أسيادهم، الصحف إما بأيديهم أو بأيدي أسيادهم، أو لنفرض ماكو سيد ولا صحيفة بيدهم أو تلفزيون صحيفة واحدة أو تلفزيون واحد لنفرض، لكن يخاف منها، واقع يخاف منهم، يخلون قنبلة في بيته ويفجروا في أمان الله. أما إذا نحن ألفنا الكتب ونشرناها على نطاق واسع، هذا لابد من أنه يظهر زيفهم وكذبهم ودجلهم وتهجمهم على الإسلام والمسلمين وعمالتهم للغرب وللشرق فيتكففون، وأنهم ينسحبون وأنهم لا يعملون. لذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، لأن بمداد العالم ممكن إنقاذ 50,000 سجين في قطر واحد، وبإمكان إنقاذ 250,000 سجين في أفغان، وبإمكان إنقاذ ما كذا كذا في فلان مكان، لأن هؤلاء يفضحون. هذا أمر السادات، هذا مثل عبد الناصر فرشي. عبد الناصر كان يعذب الناس تعذيبات هائلة في السجون، لما خرجوا ومات عبد الناصر وفضحوه كتاب مصر، هذا الرجل ما تمكن مثل ذاك يسوي هذا، لكن مثل ذاك ما يتمكن يسوي بعد، لأن الأساليب فضحت. الأسلوب المفضوح الحرامي يأتي إلى دارك من باب أنت لا تعرف، أما إذا عرفت الباب ما يتمكن من هالباب يجي، نعم من باب آخر يجي، من مصادقة إسرائيل يجي، هذا صح، لكن الكلام مثلك الأسلوب سقط خلص. وعبد الناصر كان حوله فرد هالة من القداسة، هذا ما عنده هالة من القداسة، هذا هو، هذا شكل التأثير في الحقيقة. الكتاب المسلمون الذين فضحوا عبد الناصر، عبد الناصر إلى أن مات بطل القومية العربية، لكن هذا الرجل مفضوح، من فضحه؟ أقلام فضحه، ولا مو هذولا، هذول كلهم شركاء له، أو أكثرهم شركاء له في السر، وإنما في العلن حتى أنه يخلوا شعبهم شوية يسكت وكذا وشيء، الأشياء المعروف. لذلك الحقيقة من الضروري علينا فضح هذه الأمور بكل إمكانياتنا القلمية والطاقاتنا الفكرية، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.